أسمى كلمات الترشيد بسعادة الدكتور الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العليفي وصحبه الكرام سعادة الدكتور يوسف عبد الحي يوسف تلعثمت حقيقة لأنه مقام أكبر من مقامي في حضرة قامات داعية علمية كبيرة فلا بد لي أن أتلعثم. الله يكرمك الله يجزيك خير. نرحب أيضا بالسيد الدكتور ماهر سالم مدير قناة طيبة وباسم الأخوة في البث في قناة طيبة ومنظمة مشكاة وكل حضور الكريم نرحب بكم جميعا ونسأل الله أن نوفق في هذه الندوة والمحاضرة. وأنا حقيقة ممتن كثير لهؤلاء القامات حضورهم وتكبدهم المشاق، نسأل الله أن يحفظهم في حلهم وترحالهم. بسم وليد وصالة الأهلية. أترك المايك لسعادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا أعلم بأن الأخوة والأخوات وكذلك الأبناء والبنات من الطلبة والطالبات قد جاءوا للاستماع إلى ضيفي الكريم، فما أضيع من الوقت شيئا، أقدم لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي مع التنبيه على قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الشيخ إن ترك أبناءه وبناته وزوجاته ووالديه وأعماله وجاء إلينا ها هنا من أجل أن ينفعنا ومن أجل أن يفرحنا ويسرنا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فحقه علينا أن نقول له جميعا في صوت واحد: جزاك الله خيرا. الله يجزيك خير شيخ ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا فرحان جدا اليوم والله بهذا اللقاء الطيب، وأنا أسمع عن هذا الموقع التعليمي البارز المبارك، أسمع عنه خيرا واشتقت إلى زيارته، وها هو ربي جل وعلا يكرمني اليوم بهذه الزيارة الطيبة لكم أبنائي وبناتي الكرام. أبعطيكم قصة. كان في واحد اسمه عبد الملك بن قريب الأصمعي، فقير ومسكين وعلى قد حاله، لكنه كان يطلب العلم، وكان يسكن في محلة في البصرة، في حارة في البصرة، فكان يسكن في بيت، يطلع يصلي الفجر في المسجد، يذهب إلى الفقيه فلان درس، ثم يذهب إلى المحدث فلان درس، ثم يذهب إلى اللغوي فلان درس، ثم إلى الشاعر فلان درس، يحضر في اليوم 5 دروس 7 دروس، ثم يرجع إلى بيته. ما كان عنده مصدر للرزق، ولا كان عنده وقت إنه يشتغل، فكان يفتقر، حتى ربما باع أثاث بيته. ربما يأتي أحيانا أثاث البيت ويبيع، باع الملحفة، باع المخدة، باع كذا، حتى لم يوجد عنده شيء يبيعه بعد ذلك. فيوم من الأيام أمسكه صاحب البقالة الذي بجانب البيت يبيع بقوليات، بقدونس وجرجير وكذا، قال له: أنا أشوفك طالع الصبح وراجع الظهر، بعدين طالع العصر، وشكلك يا أخي فقير ومسكين وثيابك مهترئة، أنت أين تذهب؟ قال: أنا أذهب أطلب العلم. قال: إيش تستفيد من طلب العلم؟ يلا حفظت البخاري ومسلم وحفظت التفسير، ايش تستفيد؟ قال والله انا اطلب العلم، يعني ها طلب علم. قال اسمع. قال نعم. قال ان ذهابك وراء هؤلاء ما يؤكلك خبزا. انت اذا حضرت اليوم 20 درس فقه ما راح يطلع لك خبز ولا لحم ولا دجاج. فوالله لو جمعت كتبك كلها هذه اللي انت فرحان بها واعطيتني اياها على ان اعطيك حزمة بقل ما اعطيتك. لو تقول لي اريد منك حزمة جرجير او بقدونس والثمن كتبي كلها ما اعطيتك. يقول الاصمعي وانا صغير وسكت ما ادري ماذا اقول. فقال لي اسمع مني. قلت نعم. قال تريد اعطيك رأيي؟ قلت اعطيني رأيك. قال اجمع كتبك هذه كلها ثم احضرها الي، فانا عندي برميل كبير نعبئه ماء ونرمي كتبك فيه ثم ننتظر ونرى ما الذي يخرج لنا. ايش اللون اللي يطلع؟ لون ازرق الحبر ولا احمر ولا اسود؟ يستهزئ. يقول الاصمعي فوالله ما ادري ماذا ارد. فصرت اخرج من بيتي قبل اذان الفجر حتى ما يراني ويسخر بي، وارجع بعد العشاء حتى ما يراني ويسخر بي، كل ما مريت يعطيني دش من السخريه والاستهزاء. يقول الاصمعي فمضى علي الحال حتى افتقرت فقرا شديدا، لكني ما تركت العلم وطلب العلم. في يوم من الايام واذا برسول يدخل الى محلتنا الى الحار يصيح وقد اقبل من عند امير البصره محمد بن سليمان الهاشمي، اقبل يصيح ويقول من يدل على الاصمعي؟ من يدل على الاصمعي؟ قال فطفق الناس يشيرون الي وانا عند الباب جالس فقير. فجاء الي وقال انت الاصمعي؟ قلت نعم. قال والله يا اخي انا امير البصره ارسلني حتى اناديك لك، لكن انت بهالحال ما يصلح تقابله، يعني انت شعرك طويل ما عندك فلوس تذهب الى الحلاق يقصه، ثيابك متسخه واضح عليك الفقر. قلت والله انت شايف الحال. قال طيب انا ارجع واخبره. فرجع ثم جاء الي ومعه 1000 درهم. الاصمعي لو تعطيه درهم عاش به اسبوعين، تعطيه 1000 درهم هذه نفقت 10 سنين. قال خذ هذه من الامير. يقول لك اذهب وتجهز ولبس لبس حلو وتعال. يقول فاخذتها وذهبت الى الحلاق وقصصت شعري وذهبت الى الحمام، حمام بفلوس، ودخلت واغتسلت وتنظفت وفركوه بالليفة حتى طلعوا يعني ربما وسخ سنة ولا سنتين. يقول واشتريت ثيابا حسنة ولبستها صرت واحد ثاني، صرت واحد ثاني. تذكرت ذلك الرجل الذي جاءت امرأته يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تطلب أن يطلقها منه، فقال ليش الرجل يعني ما يصلي، الرجل يشرب خمر؟ قالت لا والله الرجل لكني أكرهه لا أريد أن أبقى معه. يا بنتي ليش؟ قالت ما أقدر ما أقدر. قال طيب اجلسي. وجلست مع النساء. فجاء زوجها ناداه عمر، فلما جاء وإذا الرجل ما يعتني بمظهره، ثياب متسخة والشارب داخل في الفم والشعر طالع من يمين ويسار، واضح انه ما يعتني بنفسه. فدفعه عمر الى احد اصحابه، قال خذها الرجال روح بالله يغسله وقص شاربه وصلح شعره وضبطه واحضره. اخذه الصحابي وراح وفعلا ضبط الرجال ولبسه احسن لبس وجابه الا واحد ثاني. فجاء وقف امام عمر فقال له عمر اذهب وخذ بيد امرأتك. شوفها جالسة مع الحليب. جاء الرجل يعرف امرأته، جاء واخذ بيدها، فلما لمس يدها قالت اعوذ بالله في مجلس امير المؤمنين. مستغربة تظنه واحد ثاني جايها، ما عرفته المسكينة. قالت حتى في مجلس امير المؤمنين ما تتركوا الحريم في حالهم تتعرض لي؟ في مجلس امير المؤمنين؟ قال يا بنت الناس انا زوجك انا ابو فلان. قالت اوه اي والله ابو فلان. وقامت معه لما اهتم بمظهره وصلح نفسه كيف يعني تغير. فجاء الاصمعي وقد لبس احسن لبس تغير صار شيء ثاني، وأقبل حتى دخل على أمير البصرة فقال له: أنت الأصمعي اللي تطلب العلم؟ قال: والله أنا الفقير ابن الفقير، أنا المكدي ابن المكدي، والله أنا اللي أطلب العلم. قال: إن هارون الرشيد أرسل إلي من بغداد يريد مؤدبا لولده، وكان في السابق الخلفاء الواحد مشغول على عياله، فكان يجيب مؤدب. مؤدب يعني واحد مرافق للولد، يحفظ القرآن، يشوف الولد صلى ولا ما صلى، يسمع لو قال كلام بديع ينبهه مباشرة، ويهتمون بعياله. قال: يريد مؤدبا لولده، فهل تشاء؟ قل: طبعا يا أخي. توديني عند الخليفة؟ طبعا. قال: إذا أنت جهز. يقول: أتجهز إيش؟ أنا عندي غير الحلة الجديدة ألبسها. قلت: أنا جاهز الحين، ركبني. ما في عفش، ما شيء، ما في شيء. قلت: يعني كتب؟ قال: أحضر عفش. ذهب وحمل كتبه ثم أقبل وركب إلى بغداد، دخل على الخليفة وتكلم مع الخليفة. إلا الرجل مع كثرة قراءته وثقافته أعجب به الخليفة، فقال له الخليفة: أنا أريد مؤدب لولدي وكذا. قال: بد أنا جاهز. يقول: فوضعني غرفة في القصر عنده عشان أكون قريب من الولد، ولازمت الولد، فحفظته القرآن وحفظته الأحاديث وعلمته اللغة وعلمته الأدب، اهتم بالولد صح. يقول: وكان الناس الذين يريدون شيئا من الخليفة يأتون إلي ويقولون: يا أصمعي، هذه ورقة أريدك تعطيها الخليفة يوقع عليها يعني بالموافقة. فأقول: كم تعطيني؟ يقول: أعطيك كذا وكذا. يقول: فأخلي الخليفة قبص الموضوع وأعطيه وأخذ الفلوس، إضافة إلى الراتب الشهري، إضافة إلى الهدايا التي تأتيني من الخليفة ومن زوجة الخليفة أم الولد. كل ما أعجبها الولد قرأ سورة ولا شيء قالت: يا أخي أعطوا هذا 100 دينار. يقول: وأنا أجمع، وكلما اجتمع لي شيء أرسلته إلى البصرة، فاشتريت فيها دارا، ثم اشتريت فيها عقارا ومزرعة، ثم اشتريت فيها دارا أخرى، ثم اشتريت فيها بستان. يقول: فلما أتممت عنده 7 سنين قال الخليفة: يا أصمعي، إني أريد الولد أن يخطب الجمعة، يقدر؟ قلت: لو تريده يخطب 20 جمعة يقدر. قال: حفظه. قال: فجئت وحفظته 10 خطب، يعني تكفيك حق 3 شهور جاية. حفظته 10 خطب. قال: فقام الولد وخطب الجمعة ذلك اليوم. قال: فأعجب به الناس وتناثر عليه النثار، بدأ الناس من شدة الإعجاب يرمون عليه فلوس. فلما انتهت الخطبة نادني الخليفة، قال لي: والله الولد ما شاء الله يخطب، حفظ القرآن ولغته السليمة، فنحن انتهت حاجتنا منك، انتهت حاجتنا منك، يعني خلاص الولد الآن لا سيصبح مجالسا لي يتعلم الملك، ما يحتاج جالسك أنت، فتريد تجلس عندنا في بغداد؟ يا مرحبا، الله يحييك. تريد ترجع إلى البصرة؟ الأمر إليك. قلت: لا والله برجع البصرة، فيها أهلي وجماعتي وبيتي. يقول: فقال لي: طيب أطلب. قلت: أطلب إيش؟ أنت أعطيتني كل شيء الله يجزيك خير. قال: لا أطلب. قلت: ما عندي شيء أطلبه خلاص. قال: فلك كذا وكذا وكذا، وأعطيك من الدواب كذا وأعطيك. قلت: الله يجزيك خير، خلاص يكفي. قال: لازم تطلب مني طلب. قلت: أطلب أن ترسل إلى أمير البصرة أن يخرج في استقبالي في نصف الطريق، هو عنده فلوس فيريد أن يكون له شوية سلطان، يعني يرد اعتبار. يعني يقول: أرسل إلى أمير البصرة يخرج في نصف الطريق يستقبلني، حتى الناس يقولوا: من هذا الرجل المهم اللي أمير البلد طالع يستقبله في نصف الطريق؟ ويعممون على الناس في البصرة أن يأتوا يسلمون علي 3 أيام في قصري. قال: طيب. ويأمر أمير البصرة وينادى في البصرة أن مؤدب الأمير صاحب الخليفة جاي، أول ما يوصل الجميع يروح يسلم عليه. يقول: فجئت وإذا أمير البصرة في نصف الطريق تحت الشمس: مرحبا بصاحب الخليفة، مرحبا بمؤدب الأمير، مرحبا بكذا. جيت وسلمت عليه ودخلت وذهبت إلى قصري. يقول: فجعل الناس 3 أيام كل يوم يأتي إلي مجموعة، اليوم الأول جاء إلي الوزراء ونحوهم، اليوم الثاني جاء إلي التجار ووجهاء الناس، اليوم الثالث جاي لي الناس العاديين عامة الناس يقول فكانوا ماسكين صف يسلمون عليه، فرأيت من بينهم رجل رث الهيئة بديء الشكل عليه جرموق من غير خوف ملخبط يعني لبسه، فجعلت أنظر وإذا هو صاحب البقال. طبعا البقال ما كان عمره 90 سنة يعني، ربما كان شابا في عمر الأصمع يعني، وإذا هو صاحبي البقال ما مضى 7 سنوات يعني. فلما وصل إلي نظر إلي وقال آه يا عبد الملك. كده عبد الملك حاف يقول الناس يقولون لي يا صاحب الخليفة يا مؤدب الأمير، هذا يقول لي يا عبد الملك. يقول فلما قال لي يا عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة إلي، لأن الخليفة لما يناديه ما يقول تعال يا صاحب الخليفة، يقول تعال يا عبد الملك. يقول فتذكرت خطاب الخليفة إلي ثم قال هل عرفتني يا عبد الملك؟ قلت إيه والله عرفتك، ألست صاحب البقال اللي تبيع جرجير ونعناع؟ قال بلى. قلت هل تذكر نصيحتك لي أن أجمع كتبي وأرميها في برميل ماء وأنتظر لأنظر ماذا يخرج؟ قال نعم أذكر. قلت قد فعلت نصيحتك وجمعت كتبي وألقيتها في صدري فخرج ما ترى من حالي. شوف أنا لو لم أطلب العلم وأشد على نفسي كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وعاثروا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى ربما تأكل نبات الصبر هذا اللي لا يكاد يؤكل. قال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. قلت لقد وضعتها في صدري وخرج ما ترى من حالي. شفت التعب اللي أنا تعبت هذه نتيجتي، أعذني الله. قال طيب وظفني عندك، دبر لي وظيفة. قال فجعلته وكيلا يعني حارسا على أحد البساتين. بعد ما كان يستهزئ بي يقول أنت تضيع وقتك، إيش تستفيد من تعلمك للغة والأدب ودراستك وقرايتك؟ يقول فجعلته وكيلا لي على بعض أسفاري على بعض بساتين. دائما يا شباب ويا بناتي اللي يحرص على المجد ويحرص على صعود القمة ويبذل السبب يوفقه الله، سنة من سنن الله. حتى غير المسلم حتى لو كان بوذي إذا أخذ بالأسباب الكونية وذاكر ودرس وحط حيله صح تجد أنه في النهاية ينجح ويفلح. أما الشخص الكسول اللي يعتمد هكذا هذا لا يوفق. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى المسجد فرأى رجلا جالسا تسبح ويهلل ويقرأ القرآن، دخل الصلاة اللي بعدها الرجال على جلسته، دخل استغرب قال هذا ما يشتغل، قال لي أصحابه من هذا؟ قالوا هذا فلان ما شاء الله عابد. قال من ينفق عليه؟ طيب عابد هذا السماء لا تمطر ذهبا وفضة وطعاما، من ينفق عليه؟ قال ينفق عليه أخوه فلان، أخوه يشتغل ويرسل له الغداء والعشاء ويتعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوه خير منه، أخوه خير منه. كل إنسان يا جماعة بلغ المجد وتعب اعلم أنه لم يصل إلى هذا المجد إلى هذه المرحلة العليا إلا على جسر من التعب، سواء واحد نجح في تخصص علمي بشهادة أو واحد نجح في غيره من التخصصات سواء في التجارة أو في غيرها، بل حتى كذلك الأمور الأخرى. ما في مغني إلا تعب على نفسه، جد ما في لاعب كرة إلا تعب على نفسه حتى استطاع أن يصل. كل شيء فيه نوع من التأثير سواء تأثير محرم أو تأثير جائز أو مستحب، ترى هذا الشخص الذي وصل تعب على نفسه حتى استطاع أن يصل لهذا الموقف. ما في شيء يأتي من غير تعب. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس كان صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع مثلا لمعركة تبوك، غزوة تبوك، يجلس 3 أشهر 4 أشهر، خلالها 90 يوم أو 100 يوم يذكر أحاديث ويذكر أشياء. ابن عباس ما يسمعها لأنه صغير فباقي في المدينة. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يطلع إلى فتح مكة، يطلع إلى أحد، يطلع إلى بدر، ما كان يأخذه معه لأنه صغير. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتحسر، عمره 14 سنة أو 13، يقول يا أخي أنا فاتني أني أطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فاتني أني أحفظ الأحاديث منه، طيب ماذا أفعل؟ ما في حل إلا أني أروح عند الصحابة، أجي عند أبي بكر، يا أبا بكر أنت كنت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، بالله حدثني بالأحاديث اللي حفظتها منه، أبا يا عمر أنت حدثني بالأحاديث، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يا زبير، ما في إلا أمر عليهم أخذ الأحاديث اللي عندهم أحفظها. فجاء ابن عباس إلى صديقه، إلى توأم روحه، صاحبه اللي ما يفارقه أبد، قال يا فلان أنا عندي اقتراح، وكلهم صغار، قال إيش اقتراحك؟ قال قد فاتنا نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعال يا ابن عباس نطلب العلم من الصحابة، تعال يا أخي نطلب العلم من الصحابة، نذهب إلى أبي بكر، إلى نتعب شوي لكن نحفظ الأحاديث بعدين نحدث الناس. فقال له ذلك الغلام عجبا عجبا لك يا ابن عباس، أتؤمل أن تصبح عالما وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان، يعني وبعدين طلبت العلم وبعدين بتصير عالم من علماء زمانك؟ يعني ما هو الناس عندهم علماء غيرك، يا شيخ روح تعلم لك صنعة حتى تكون حداد ولا نجار ولا خياط، ايش تستفيد؟ طلبت العلم طيب وبعدين؟ مثل اللي تقول له مثلا انا والله يا اخي ودي احفظ صحيح البخاري، فيقول طيب زادت نسخة، ايش اللي استفدنا؟ كيف ايش اللي استفدنا؟ احدث به على المنبر، احدث به الناس، ان سئلت فيكون في ذهني استطيع اني افيد الناس به مباشرة. فابن عباس انصرف لطلب العلم، وانصرف ذلك الغلام يتعلم للصنعة. يقول ابن عباس وهو يحكي كيف تعب، يقول كنت أذهب إلى الرجل وذكروا لي أن عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فآتي فأطرق عليه الباب فيقول النائم، فأكره أن أوقظه، صعب يطلع علي وهو لسه صاحي من النوم، وأكره أن أذهب وأتركه لأني أخشى أن يستيقظ ويذهب في شأنه وينساني، فكنت أجلس على عتبة الباب فتأتي الريح وتسف على وجهي وأنا نايم. يقول فإذا خرج ورآني قال لي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك. فيقول طيب ماذا تريد بس أمرني؟ فأقول أريد أن تحدثني الأحاديث اللي سامعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طيب تفضل، ويبدأ يحدثه. مضى على ابن عباس كذا سنة وهو شاذ على نفسه. إيش النتيجة؟ النتيجة يا جماعة أن ابن عباس صار المفسر الأول في الإسلام، الأول. إذا قيل لك ابن عباس انتهى، لا تنظر للتفسير غيره. صار هو أعلم واحد بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفوا. يعني ما هو ابن عباس كان عمره 13 سنة، أبو بكر كان عمره فوق 60، عمر كان عمره قريب من 60، كلهم كانوا كبار في السن، فصار أمامه مجال سنوات طويلة أن يصير هو العالم الوحيد. ابن عباس رقى على مرتفع في الحج فجعل يقرأ للناس سورة البقرة ويفسرها، فما مر على آية من غير تفسير. ابن عباس الآن ما تسمع آية إلا وتجد مفسرين يقولون قال ابن عباس قال ابن عباس. كان الناس ينتمون على ابن عباس لا يتركونه، فكان صاحبه يمر به والناس زحمة على مين؟ على ابن عباس، على صديقي السابق، على صاحبي. فكان يقول آه يا ابن عباس والله لقد كنت أفقه مني، لما كنا صغار كنت أنت أذكى مني. طيب تعالوا نترك الأصمعي ونترك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، تعالوا يعطيكم شيء عني عاشرته أنا درست في الجامعة، كنت أول ما تخرجت من الثانوي قدمت في كلية الطب، وبعدين غيرت رأيي قبل تبدأ الدراسة وذهبت لكلية الشريعة. دخلت كلية الشريعة وفي بالي أني لا أتوقف على بكالوريوس، في بالي دكتوراه، لأن الناس قالوا لي كيف نبغاك تصير دكتور، ليش تطلع من الطب؟ قلت يا أخي بصير دكتور في الشريعة. فلما وزعوا علينا الكتب، أذكر تعرف الكتب، أنا متعود كتب صغار أيام الثانوي، فأعطونا كتب كبار، زاد حاشية الروض المربع 7 مجلدات، كل مجلد 1000 صفحة تقريبا أو 700، فتح القدير. فأنا جئت أكتب اسمي على الكتب، فنطلع القلم وصغير يمكن عمري 17 سنة وشوية، فأكتب دال نقطة محمد العريفي، وإحنا أول أسبوع في الدراسة، لسه بتخرج من الثانوي قبل أمس، دال نقطة. فجنبي واحد من الشباب كده حط عينه يغش، دائما متعود على غشه من يوم أنه صغير، فناوي يغش اسمي، حط كده ولاحظ الدال كم مرة، فقال لي إيش يعني دال؟ قلت دال يعني دكتور. قال أنت وجهك وجه دكتور. قلت والله يا أخي أدري، بس أسأل الله أن يكون كذلك، يعني سوالي مثل البقال مع الأصنع، يعني حطني. قلت والله يا أخي ما أدري، يمكن إن شاء الله إن شاء الله، نقول إن شاء الله. قال على العموم بعطيك معلومة. قلت نعم. قال ترى دال نقطة ليس شرطا أنها اختصار لكلمة دكتور، ممكن يكون دجاجة، يعني دجاجة فلان دبشة، دبشة هو رسالة الخبل كده، وجاب لي كم سبة فيها دال دال دال. صراحة ما ماذا تقول؟ يعني ستعلم حين ينكشف الغبار وفرس تحت رجلك أم حمار. الوعد يا فلان بعد إن شاء الله 10 سنوات نشوف. صارت هذه السخرية التي سخرها مني سبحان الله مثل الصاروخ اللي ربطت فيه ودفعني فوق، صار عندي تحدي. كنت الإسكان عندنا يحط كل 3 طلاب في غرفة، وكان السكن ليست مباني مسلحة مثل هذه، كانت مباني بركسات، البركس هذا اللي من خشب يعني، وأصلا كان إسكان عمال، العمال اللي بنوا الجامعة هذا السكن حقهم، عمال كوريين، فلما خلصت الجامعة سكنوا الطلاب فيها. الغرفة صغيرة يمكن 2.5 متر، 2.5 متر أو 3 في 3، وإحنا 3 في داخل الغرفة، وما في مجال إنك حتى لو بقرأ كتاب ما تقدر. كان بركس في 3 غرف والسيب رايحين جايين الناس، وما تقدر تصفي ذهنك. فجئت إلى الدولاب الخاص بي، وكان فيه كذا شيء يتعلق عليه الثياب، وفوقه رف تحط عليه شنطتك. فأخذت الرف ونزلته في مستوى طاولة، وصرت يا جماعة أدخل جوا الدولاب كذا، أدخل نصفي جوا الدولاب يصير ظهري طالع، أفتح الباب وأدخل كذا جوا شوي، دولاب الباب حقه سحاب يعني مش تدفع على برا. ثم أخذت منشفة أو شرشف لحاف وعلقته بحيث أنه يغطي إلى نصف ظهري، وأدخل جوا وحر شديد، وأحط في أذني سماعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح بلوغ المرام، شرح الواسطية، شرح صحيح البخاري، أحط السماعات في أذني وحاط لمبة صغيرة شاريها ب5 ريال أذكر، تشبكها بالكهرباء وفيها زي المقبض، ففي الحديدة الخاصة بتعليق الثياب أحط فيها هذه، وأجلس لي من العصر إلين يمكن ساعة 10 في الليل أو 11 كل يوم، أطلع بس أصلي وأرجع، أطلع أتعشى في مطعم الجامعة وأرجع يوميا على هذا الحال. صح فيها تعب وإرهاق، وتسمع أحيانا وراك ضحك وسوالف، ودي أني أطلع السماعات وألتفت وأضحك وأسولف. أحيانا الشباب يطلعون مثلا يتمشون في أي مكان يغيروا جو، أتمنى أني أطلع وأغير جو، أقول لا لا أنا لازم أخلص من هذا. كنت أطلع بعدين أيام معينة أطلع إلى حلقة تحفيظ قرآن خارج الإسكان حتى أحفظ أكمل حفظي. أنا تخرجت من الثانوي ولسه ما حفظت، فكنت أروح أكمل حفظي، وشديت على نفسي فعلا كان الوضع متعب، وكنت أجمع الريال على الريال حتى أقدر أشتري الكتب الجديدة والمراجع. الوالد جزاه الله خير ما كان يقصر معي، لكن برضو أحيانا الواحد يحتاج. هذا التعب والإرهاق اللي تجده، طبعا ما أزعم أنه تعب، غيري يتعب أكثر مني بلا شك يعني، لكن هذا البذل اللي تبذله إذا صدقت النية مع رب العالمين وضع الله تعالى في طريقك التوفيق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل شاب قال ما جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال الله ما جاء بك إلا هذا؟ قلت الله، والله والله ما جاء بي إلا طلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن ملائكة الرحمن لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم من إنسان كان لا يلتفت إليه، لكن لما حرص وتعب ونجح وشد على نفسه وصار عنده نوع من الإصرار والتفاؤل، تفاؤل إن الله بيوفقني، عند حسن ظن بالله وفقه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت إذا ظننت بالله تعالى أن الله بيوفقك وفقك، دائما أحسن الظن بربك. يعني واحد يدرس في الجامعة نقول له إيش تتوقع مستقبلك؟ قال والله يا أخي أتوقع أني يعني ما أخذ من أوائل، تخرج معدل منخفض، وأتوقع ما أجد وظيفة، أتوقع الشهادة هذه اللي أنا تعبان فيها 4-5 سنوات برميها على جنب وأشتغل أي شغلة كده. يعني ليش طيب تظن هذا الظن؟ ليش تظن بربك هذا الظن؟ يا جماعة أنت لو تدخل على واحد، لو تدخل على مسؤول في الجامعة وأنت تريد مثلا معك ورقة، ورقة إجازة، فتالي تدخل عليه وتقول له شوف يا دكتور أنا بعطيك طلب لكن والله وجهك ما يبشر بخير أنك بتوافق عليه، وأنا والله ما أظن أنك بتوافق، وظني أنك بتمزق الورقة وبترميها في أقرب درج، مش أقرب، أقرب سلة مهملات، وأتوقع أنك بعد ما تقرأ الورقة ربما تبصق في وجهي وتطردني بعد، لكن يلا خذ الورقة ورميتها عليه. هل تتوقع أنه بيقول ما شاء الله الله يوفقك تفضل هذه إجازة؟ لا، ما دام هذا ظنك فيني تفضل، وظننتم ظن السوء، ما دام ظنك فيني سيء تفضل، ما نخالف ظنك، مزق الورقة وارميها. لكن لو دخلت السلام عليكم يا دكتور أنا بعطيك ورقة وجهك يأتي بالخير، وجهك الطيب ما أظنك تردي، يا دكتور من الذي جاءك ورديته؟ أنت كريم ابن كريم، معقول يدخل عليك طالب؟ أنا أحس أنك أبوي، أنا أحس أنك لا يمكن أنك تقول لا يا دكتور. قال طيب يلا يا زول شو عندك؟ قلت لا بقى دكتور لحظة، أنا والله إن شاء الله أنت سمعتك الطيبة وذكرك الحسن وحسن تعاملك مع طلابك يدعونا ان احنا معلين نتجرأ شوي عليك، انقذ ابينا يا دكتور. طيب ايش عندك ولا تجيب الورقة؟ اعطيته الورقة. الا يكون مقبلا اكثر على الموافقة؟ كأنه يقول ما اريد اخيب ظنك. انت اذا تعاملت مع حياتك بحسن ظن متفائل، تعاملت اني انا بأدرس حتى لو الظروف بمثل هذا الحال الظروف لا تستمر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا، أو أمسى فقيرا وأصبح غنيا، كم من واحد كان الظروف في غاية السوء ثم سبحان الله طق فجأة وفقه الله ويسره الله ويسر أموره ومشت حياته في لمحة عين. ولذلك أنت لا تدري ماذا يخبئ لك القدر. الله جل وعلا يقول كل يوم هو في شأن، يقول ابن القيم كل يوم هو في شأن، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يشفي من يشاء ويقدر المرض على من يشاء، يغني من يشاء ويقدر من يشاء، يستر عيبا ويكشف كربا ويعافي مبتلى وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويغني فقيرا ويفطر غنيا، كل يوم هو في شأن. وكان ابن عباس يطوف على الكعبة ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحها واكتبني سعيدة، لأن الله تعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ولذلك أنت إذا تعاملت مع نفسك مثل هذا التعامل انفتحت نفسك للقراءة والاستفادة وللدراسة وللتفوق، وصار الواحد يا جماعة فعلا اعتماده على الله هو اللي يوفق. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. واحد يصلي قلنا ليش تستفيد من صلاتك؟ قال والله يا أخي أنا ظني بالله أن الله سيقبل صلاتي، ما أمرني الله بها عبثا. قلنا له طيب أنت وين تروح تدور شغل في الصبح يا شيخ؟ 20 واحد غيرك اليوم مروا على هالمحل ولا وظفهم. قلت يا أخي ومن يدي؟ أنا سأذهب وظني بالله تعالى حسن أن الله جل وعلا بيأخذ بيدي إلى الخير وأن الله بيوفقني وكذا. انتبه لا تقدم على عمل وأنت تسيء الظن بالله حتى الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حتى الموت واحد بيموت قالوا له بتموت طيب بتخلي عيالك؟ قال والله أنا ما خليت عيالي لوحدهم، معهم رب أرحم مني، معهم ولي، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن شاء الله الله ما يضيعهم، الله ما يضيع على الأيتام. طيب أنت الآن شو؟ أنا مقبل على رب الرحيم كريم. شيخ الحجاج، تعرفون الحجاج؟ الحجاج يا جماعة هذا أكبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز لو جئنا يوم القيامة وجاءت كل أمة بمجرميها وجئنا بالحجاج غلبناهم. الحجاج كان يقتل الرجل مثل ما يقتل الذباب كذا، واحد ما عجبه يقول اقتلوه اذبحوا الرجال على طول. الدماء عنده تسيل زي ما يسيل الماء، ما عنده مشكلة. حتى الحجاج مرة يقولون طلع يتمشى في البر، فمر على رجل أعرابي فقال الحجاج لهذا الأعرابي من أنت؟ قال أنا يعني تراني في ديار بني عبس. قال طيب ما تقول في أميركم الحجاج؟ ما يدري من هذا الحجاج. قال الحجاج والله بئس الأمير، والله لو كان نعلا ما لبسته، ولو كان عمامة ما رفعتها، ولو كان بصاقا في فمي لبلعته، ما يستاهل طلع. حول ولا قوة إلا بالله. فما تقول في أولاده؟ قال شر أولاد. قال فما تقول في نسائه؟ قال قبحهم الله من نساء. فما تقول في أبيه؟ قال بئس الأب ليته نام تلك الليلة. فما تقول في أمه؟ قال بئس الأم ليتها أسقطت. فما تقول في أخته؟ الحجاج يدور مخرج، يبغى يمكن يمدح أختي، يمكن يمدح الشغالة اللي عندنا، يمكن يدور مخرج. والرجال كل ما عطاه شيء عطاه كفه. فغضب الحجاج قال هذا هذا هذا ضحية اليوم، أما عرفتني؟ قال مين تكون يعني؟ قال أنا الحجاج. فالرجال قال وأنت ما عرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا مجنون بني عبس، أصرع في اليوم 3 مرات، هذه أولها. أنا مريض فيني صرع يا أخي، هذه أول صرعة لي في اليوم. أنا خبل، لا لا لا تؤاخذني، أنا مجنون بني عبس، أصرع في اليوم 3 مرات، هذه أوله. فهو يدور مخرج. فابن عباس ظالم، عفوا الحجاج ظالم، ابن عباس رضي الله عنه. فالحجاج لما نزل به الموت يقول عمر بن عبد العزيز عنه، يقول ما حسدت الحجاج على شيء إلا على كلمة قالها عند الموت. قالوا إيش قال؟ قال لما بدأ به نزع الروح نظر إلى السماء وقال اللهم ارحمني فإن الناس يزعمون أنك لن ترحمني. يقول يا رب ارحمنا فإن الناس يزعمون أنك لن ترحمني بسبب أفعالي، إن ستصرف رحمتك عني. اللهم ارحمني فإن الناس يزعمون أنك لن ترحمني. ومات. يقول عمر بن عبد العزيز: حسن الظن الذي وقع في قلبه وهو مقبل على ربه هذا يمكن ينجيه. أبو الحسن التهامي شاعر، مات أحد أولاده يقولون فبكى وأنشد القصيدة المشهورة اللي منها يقول: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار. ثم قال عن ولده: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. لما بدأ يتكلم عن الولد اللي مات، الولد مات صغير، فيقول: يا كوكبا ما كان، يا كوكبا، يتكلم عن الولد، ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. ثم قال عن ولده: جاورت أعدائي في الدنيا وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقولون: فلما مات أبو الحسن التهامي رؤية في المنام، قيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ببيت واحد قلت. قيل: ما هو؟ قال: لما قلت جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، فلما صرت محسن الظن أن من جاور الله فهو رابح، غفر الله لي بحسن ظني به. ولذلك يا ابني وبنتي، مهما نزلت بك الكربة أو المصيبة أو المرض، لا بد أن يكون القلب ممتلئا بحسن الظن بالله، وأن غدا أحسن، أن غدا أحسن. وربما منع الله تعالى عنك الشيء لمصلحتك، ربما، مثل الصغير الذي أحيانا يأخذ سكين يريد يقطع بها مثلا تفاحة، تأتي أمه وتأخذ السكين فيبكي ويرمي التفاحة: أعطيني السكين. يقول: يا ابني أنا بقطع لك التفاح. لا لا إلا أنا أقطع التفاح، ويبدأ يبكي ويصيح، وأمه تراه يبكي وهو يرى أن سعادته في هذا الطريق أن يأخذ السكين يقطع لنفسه، لكن أمه لسعة علمها وإدراكها وخبرتها تعلم أنه ليس من المصلحة أن يعطيك السكين يا ابني، ويقول: إلا أعطيني السكين. طيب أنا اللي مسؤول عن نفسي، أعطيني السكين، ما أعطيك السكين، وهو لمصلحته. إحنا أحيانا كذا تجد الواحد يقدم على شيء معين، يراسل له جهة معينة، يريد ابتعاث، يريد كذا، يريد شيء، ثم يصرف عنه ويبدأ يقول: فاتني، وما أدراك، ربما لو أنك حصلته لكان شرا لك. ربما أنت خطبت تلك الفتاة وكادت الأمور أن تتم، ثم فجأة تراجع أهلها وقالوا: خلاص افسخ الخطوبة، وكاد قلبك أن ينقطع شوقا إليها ورغبة فيها، وما أدراك، ربما أن زواجك منها سيولد لك أولاد ربما معاقين، أولاد هذا عنده تضخم في الدماغ، هذا عنده مشكلة في القلب، هذا عنده مشكلة في الرئة، هذا وما أدراك. لذلك الله تعالى لما وقعت الهزيمة على المؤمنين في معركة أحد، وغضب بعضهم وزعل: كيف وإحنا المؤمنين؟ قال الله تعالى بعدها: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ترى الله مخبئ لكم انتصارات بعدها. شفتوا أحد، شفتوا قريش اللي قاتلتوها في أحد وقتلت منكم، ترى أنتم بعد بالضبط 4 سنوات بتفتحون مكة وتدقون خشوم الكفار اللي منعوكم عن مكة وقاتلوكم في أحد. انتظروا، ترى أنتم يا صحابة بعد سنة ونص تصير معركة الخندق ويرسل الله على قريش وأصحابها ريحا وجلودا لم تروا. يا صحابة، ترى أنتم بعد 3 سنوات تفتحون الطائف وحنين، لكن ما لن أخبركم عن الغيب، لكن اعلموا أن ما يخبئ الله لكم هو خير. ولذلك قال الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لذلك يا بناتي وعيالي، أكثر الناجحين اليوم بل في التاريخ هم اللي نشأوا في بيئات، يعني تستطيع أن تقول بيئات عاركة كادة. الإمام أحمد نشأ يتيما في فقر، كانت أمه تغزل وتبيع، وطالما جرحتها السنارة وهي تشتغل عشان تشتري له خبز وأوراق، صار أحمد بن حنبل. الشافعي نشأ يتيما، أمه كانت تذهب إلى الجزارين اللي يذبحون الإبل والغنم، وتأتي تجمع أكتاف الإبل، كتف الإبل كبير شوي، تجي وتغسله وتمسحه وتصلحه، تعطيه ولدي، ولدي خذ أكتب عليه الحديث اللي أنت تحفظه. شفت كده؟ بينما والله أعرف ناس يريد ولده يصير طالب علم بالقوة، وجايب له معلمين خاصين، وجايب له كمبيوترات وبرامج كمبيوتر، وهذه المكتبة الشاملة في الحديث، وهذه مدري ايش، اذا الولد بيدخل دورة في حفظ القرآن، قال يا ولدي اذا حفظت اعطيتك كذا، وما في فائدة، ما في فائدة. اذكر واحد من طلابنا كان مدلع شوي، وانا بالمناسبة ادرس في الجامعة، الطلبة عندي انواع، في طلبة متفوقين، اكثر المتفوقين هم الطلبة الفقراء. الطالب اللي لما اطلع انا من الجامعه، انا اطلع مثلا من مواقف هيئه التدريس وماشي، اشوف طلابي، ما هي المحاضره تنتهي مع نهايه الدوام، اشوف طلابي طالعين. المتفوقين كثير من المرات اشوفه واقف يبغى تاكسي، يبغى الباص هذا يوصل البيت. والكسالى اللي ما عنده استعداد يذاكر، طالع لك في بي ام، طالع لك في رانج روفر. انا الدكتور ودي اقول يا اخي اعطني دوره يا اخي بالسياره، اعطني لفه في السياره. فالمقصود ان صاحبي هذا كان مدلع شوي، وبعثه ابوه الى بريطانيا يدرس، وشرى له السياره كذا متعوب عليها. ابشر ان شاء الله نختم. ف الولد يروح بالسيارة الجامعة ويجي، ويرى الدكاترة اللي يدرسونه يأتون في الباص، فأحرج أني أنا في سيارة على مستوى والدكتور يدرسني جاي في الباص، فأراد أن يبيع السيارة ويصير مثلهم يركب في الباص، خجلان يعني. فاتصل على أبيه، قال يا أبي أنا معليش، أنا أعطيتني السيارة وجزاك الله خير وما قصرت. قال ما عجبتك نجيب سيارة ثانية؟ قال لا لا عجبتك جزاك الله خير، لكن يا أبي أنا ما أدري، أنا أشوف زملائي كلهم يروحون في الباص. فقال له أبو طيب، يعني نشتري لك باص؟ شوف الدلع، تبغى نشتري لك باص؟ قال لا، بيع السيارة وخلني أركب الباص حق الناس مثلهم. فالمقصود دائما اللي تعرق الحياة حتى الأكل، الأكل الذي هو اللي تعرق الشغل فيه شوي، صح؟ مثل ايش؟ اعطوني مثل ايش؟ الاكل اللي تعب يطهر. الشيخ يقول الكمونيه. وايش الكمونيه هذه؟ اسمع بها ولم ارها، هذه مثل جبريل، اسمع به ولم ارها. لا، الاكله الثانيه الكسوه، الكسره عفوا، هي تكسو البطن، فهي كسوه يعني كسره، بس هذه ما تتعب الظاهر، ما تتعب. الشيخ خبير في الطبخات صلى الله عليه وسلم يقول هذه التعب وهذه التعب. شكل أم عمر ما شاء الله، يوم عليك ويوم عليها. لا دكتور عبد الحي شيخنا جزاه الله خير جميعا، الله يحفظكم ويجزيكم خير، الجلوس أمامكم ممتع ويغري بالمزيد، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يقر بكم أعين أهلكم وأن يسوق إليكم الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أشملنا برحمتك ومغفرتك. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا يسرت له قضاء حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء، اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء، اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم أنزل عليهم من بركات السماء وأخرج لهم من خيرات الأرض. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر شكري للأخوة الكرام في هذه الجامعة الطيبة ولأبنائي وبناتي الحاضرين معنا، شيخنا الدكتور عبد الحي والإخوة الذين قاموا بالتنسيق، صلى الله عليه وسلم. اي صحيح، موضوع الاسئله بلغهم بانه الاسئله والحاجات دي كان في الجوائز هتكون عليهم. طيب تعطينا خمس دقائق وانا اخلصها بسرعه. خمس دقائق يا رجال من الله. انا معي ابنائي وبناتي خمسه مصاحف كتبت عليها اهداء باسمي، فساسالكم اسئله، اللي يجاوب نعطيه مصحف. موافقين؟ طيب. ايش الاسم الكامل للرجل الذي بدأنا في المحاضرة بقصته؟ ارفع يدك اللي بيجاوب. ها اخي اللي ملتحي، كف. ما اسمك؟ لا، ليس اسم نبينا صلى الله عليه واله وسلم. الرجل الذي بدأت القصة المحاضرة بذكر قصته. ايش اسمه كامل؟ انا قلت فلان من فلان فلان. ما عليه، ما دام ذكر نسب نبينا صلى الله عليه وسلم اعطوه المصحف. ها تعال تعال، من يعطينا اسم الرجل؟ ها ابن، تفضل يا ابني. احسن، اعطى ولدي الثاني عبد الملك بن قريب الاصمعي. طيب، انا ذكرت اثناء المحاضرة حديثا يتكلم عن حسن الظن بالله، من يعطيني اياه؟ انا عند يلا الشيخ عبد الحي اختار، يلا خذ جوابها ان كانت صوابا فاعطوها المصحف. قولي. اي بنتي، فليظن بي ما شاء. ممتاز، ماشي. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه ده ندي معاه المنحه. يلا زين، السؤال اللي بعديه. ماذا قال عمر بن عبد العزيز عن الحجاج؟ ها ولدي لابس طاقية حمراء. ايوه انت يا ابني، ها نسيت، قول معايا. الله، قال ما حسبت الحجاج على شيء الا على كلمة قالها عند زواجه. ما اعطي اعطي ارضاء له، مسكين اخذ يضرب راسه لما يلا يلا. السؤال الاخير للاخوات عشان نثبت الحته دي بس. الطالب ده اسمه مين هو؟ لا الطالب ما جاوب، انا اعطيها جائزه توضيح بس. اعطوا المصحف يا شباب، ولدي ولدي هذا. شو اسمك يا ابني؟ البراء. البراء اسمه الحسن. اعطي البراء، الله يزوجك يا البراء. طيب اللي اجيبه الاخير. طيب خذ يا البراء ولدي. طيب السؤال اللي بعده، اللي قابله الحجاج كان من قبيلة شيخنا. يلا صاحبة الازرق. صاحبة الازرق قال الخمار الازرق. نعم عند عم اليوم. ها يا شيخ لها يا سليمان عبس. طيب ممتاز، انت يا بنتي انتهينا. انتهينا، لكن ناخذ ذاته نديها ان شاء الله. لا خلنا نسألها سؤالين. في عندنا منحتين، دورة تدريبية كمبيوتر، أكاديمية بورت سودان للعلوم والنظم الإدارية. طيب في الحاسوب. فالسؤال ابغى اللي ورا هناك اللي في الخلف اللي تحت ال ال ال ايش اسمه اللي ورا المظله. لا مش انت، مش اللي تحت الرواق هذا القماش اللي تحت المظله. سؤال لكم، من يعطيني اسماء 10 صحابه؟ لا ابغى اللي ورا اللي تحت الرواق هذا اللي في الخلف هناك. ها يا ابني اللي هناك قم، انت اللي سويت كذا، قم اللي في الخلف اللي لابس فنيلة سوداء وهنا في خطوط بيض، تقدم. ولدي أبعد إلى العشرة، إذا ما جيت بختار واحد غيرك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وصل. يلا يا ولدي عطني الجواب. لماذا غبت؟ أين ذهب؟ هو خشب هناك الباب. ها بسمعك، بسمعك يا ولدي، ها أرفع صوتك. قول معايا. أبو بكر وعمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عمر بن عثمان على قول السوداني، ها طلحة أحسنت، وأنس ممتاز، وابو هريره ممتاز، وخالد بن الوليد، وابو الدرداء ممتاز، وابو ذر. الله غششتك. اكتب اسمك يا ولدي، ها؟ طيب السؤال الاخير الشيخ عبد الحي بيسال. السؤال الاخير الشيخ جزاه الله خير ذكر الائمه الذين تعبوا في طلب العلم وذكر منهم مثالين. جيب الأخ ذاك يا عمر اللي قاعد على الكرسي وراك. أيوة نعم. ما شاء الله ما شاء الله. دول مايك يا هو طالب هنا اسأله. أيوة خريج من الكلية هنا. خريج ما شاء الله. احمد بن حنبل. ايوه احمد بن حنبل. الله عليك ممتاز. والثاني عمر بن عبد العزيز. احسنت. والشافعي كذلك احسنت. جزاك الله خير وبارك. وش اسمك؟ عبد الرحمن. يا مرحبا يا عبد الرحمن، الله يحفظك. الله يجزيكم خير، فرصه طيبه، الله يحفظكم. جزا الله الخير اخونا الدكتور شو مات عبد الرحمن الهديفي، فكان لابد لنا من المنطقه التقليميه له وليه. تفضل سعاده اللواء معاش سبنس مجلس الامناء من تكريم سعادة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المغربي. نعتبر هذا اليوم نقطة تحول. الله يجزيك. وسعدنا ربنا بحضوركم. الله يجزيك خير. والاصطناع لكم. الله يحسن إليك. الله يجزيكم خير. بارك الله فيكم. أيضا أركان حربه سعادة الشيخ عبد الحي يوسف، دكتور عبد الحي يوسف. والله الشيخ عبد الحي يوسف يطلع علينا في التلفاز ونسمعه في الراديو دائما. انا افتخرت شخصيه هنانيه. انت تكرم انت يا دكتور. تكرم هو تكرم الدكتور سعد. وهذا التكريم يعني افضل من الذي اعطي لضيفك. الشيخ الشيخ أسامة السيد المخرج، مخرج لهذه المنظومة كلها سيد أسامة فليتفضل. الدكتور ماهر، الدكتور ماهر مدير طيبة. برضو اللجنة العليا، اللجنة العليا، اللجنة الثقافية لمهرجان. شكرا لكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.